ورسوله ثم أما بعد. إن شاء الله نتابع مع مقالتنا القرآنية بإذن الله تعالى. كنا المرة اللي فاتت خلصنا سورة التكوير، وكنت قلت إن إحنا هنبتدي نتكلم عن الاستعداد لرمضان، فأثرت إن يكون الاستعداد في يوم الجمعة، ممكن نوقف صيد الخاطر وما ننقطعش عن القرآن، لأنه أنا بحس إن المعايشة مع القرآن هي أحلى وأفضل أنواع إصلاح القلب، يعني إنك تتفاعلي مع كلام الله عز وجل، وخصوصا الحقيقة في القرآن المكي كله بيدور في فلك إحياء القلب وانتباه الإنسان من غفلته واهتمامه بأمر آخرته، لأن يكثر الدندنة حول يوم الآخر والحساب وما يتعلق بأمر القيامة، فتجد فيه يعني لمحة لإعانة الإنسان على الانتباه والالتفات قوي. النهاردة معنا سورة الانفطار. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحقيقة سورة الانفطار زي سورة التكوير من حيث ان في بينهم عامل مشترك، وهو إمكانية النظر الى مواقف القيامة وعرصات القيامة بمطالعة الصورة. كان يعني سورة التكوير فيها مشاهد كتيرة جدا من اللي بيحصل يوم القيامة، وبتعمل لك نقلة الى ارض المحشر او تعمل لك نقلة الى بين يدي الساعة، بحيث ان الانسان يتشد لهذا الموقف. الانفطار كذلك، ولذلك هي شبيهة التكوير في هذه القضية، في قضية الانتقالة اللي هي بتوديك على أرض المحشر أو توديك على عرصات القيامة. طبيعة القرآن المكي كله بيتميز بهذا الطرح، الطرح الإيماني، الطرح العقدي، الطرح اللي يذكر باليوم الآخر، زي ما قلنا كمغايرة بينه وبين القرآن المدني اللي هو يبين التشريع والأحكام. طبعا للأمانة كتير من اللي هم لا يريدون تحكيم دين الله عز وجل عندهم استعداد لتقبل القرآن المدني على المكي، عفوا، على اعتبار انه احكامه التشريعيه الدنيويه مش كتيره قوي، لا هي معظم احكامه تتعلق بالعقائد وتثبيتها، فيقول لك خليك في القرآن. انا سمعتها من واحد من اللي هلكوا دول، بيقول خليك في القرآن المكي ماشي، ما عنديش مشكله، انما ما تقوليش بالقرآن المدني بقى وتنفذ احكام. وهذا من البشاعه بمكان انه يفرق بين ايات الله بعضها ببعض، وهذا كلام كفري صراح. المؤمن يقبل الدين كله، القرآن المكي والمدني، وكل قرآن يعني كل جزء من القرآن بيعطي للإنسان منفعة معينة وفائدة معينة وإفادة وإضافة جديدة. زي ما القرآن المدني بيبين الأحكام اللي بتقوم عليها حياة المسلمين، القرآن المكي بيؤصل للعقيدة اللي بها المسلم هيواجه الحياة كلها، هيواجه كل الإشكاليات وكل التحديات بناء على العقيدة الراسخة في قلبه. ولذلك للأمانة ينبغي للإنسان من أن يأخر أن يعيد دراسة العقيدة وأن يعيد القراءة في العقيدة حتى يدعم إيمانه ويقوي إيمانه، بالذات في الزمان اللي احنا فيه اللي هي الفتن ماشية كده بتتفسح في كل حتة، في النت بتتفسح، على اليوتيوب، على تويتر، على الفيس، على التليجرام، كله الفتن ماشية في كل الاتجاهات. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأحبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمهم أن احنا هنستفيد جدا من الآيات اللي بتتعلق بالقرآن اللي معانا في جزء عام كلها، اللي القرآن ذو الطبيعة اللي هي الرقيقة اللي تحفز على الإيمان وتوثق العقيدة، هنستفيد منها في تحرير هذا الأمر. السورة اللي معانا أول ما بتبتدي بإذا. إذا ده عبارة عن كأنه ظرف للمستقبل يدل على تعلق الأمر بالأمر الآخر، زي كأنه أسلوب شرط استقبالي، كأنه أسلوب شرط استقبالي، إذا حصل كذا هيحصل كذا، إذا كان كذا هيكون كذا، إذا سويت كذا هيتسوى قصادها كذا، هكذا. فهي ظرف للاستقبال يدل على تعلق شيء بالآخر، ولذلك كلها أفعال شرط أو جمل تدل على أفعال الشرط، وبعدين في الآخر هيجي الجواب اللي هو يعتبر يعني رد على كل هذه الجمل الشرطية اللي موجودة معانا. أول حاجة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هنشوف نفس طريقة سورة التكوير من إذا إذا إذا إذا، اللي هو الكلام عن الأمر الذي سيكون مستقبلا علشان الإنسان ينظر إليه بعين قلبه كأنه يراه، وبعدين بقى يشوف إيه المطلوب بعد سرد كل هذه الأفعال الشرط، ما هو الأمر اللي هو جواب هذه الأفعال. إلى السماء انفطرت، الانفطار هو التشقق والتصدع والتكسر وما شابه. فإذا السماء انفطرت يعني إذا السماء شققت وتصدعت وحصل فيها جبز أو يعني صدوع وشقوق، وربنا في مواطن أخرى ذكر أنه تشقق السماء بالغمام، تتنزل من هذه التشققات الملائكة وتكون مع الناس. المواقف دي مواقف عصيبة ومواقف رهيبة، وبتبقى فيها تبديل للسماوات، تبديل للأرض، إذانا بالحساب والبعث والجزاء، فيحدث مثل هذا. رقم واحد، تتفطر السماء وتتشقق ويحصل فيها صدوع. وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب جمع كوكب، والكوكب غير النجم، الكوكب هو الذي ليس فيه إضاءة ذاتية، إنما النجم فيه إضاءة ذاتية. فالكواكب هي عبارة عن أجسام معتمة، وإحنا الأرض نعتبر من هذه الكواكب، يعني أجسام معتمة موجودة في الفضاء. وسبحان الله، الأجسام المعتمة دي قبل ما يكتشفوا بالعلم الحديث كان في ثنايا الآية ما يشعر إنها منتظمة، ولذلك الذي يطرأ يوم القيامة فينقلها عن القانون الحالي، إذا لما يحصل ده في المستقبل، إن هي تتناثر. وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت أي تبعثرت وتناثرت، وبالتالي فقدت مداراتها اللي بتدور فيها وبدأت تتساقط، وده كلام المفسرين في معنى أنها تتساقط أو تتبعثر أو المعاني المتضافرة، يعني كلها فضل الله عز وجل مترادفة لبعضها وتدل على المعنى. يبقى هيحصل أنه بسبب ما قدره الله عز وجل مع حدوث الساعة، يحصل أن الكواكب تخرج من مداراتها اللي هي منتظمة فيها حاليا، ثم مع هذا الخروج تبتدي تتبعثر وتتناثر، ومن ثم تصطدم وتتساقط. برضو ده لقطة مرعبة كلها في الفلك اللي قدامك، اللي هتشوفه وانت واقف على الأرض، هتشوف السماء متفطرة، الكواكب متناثرة عمالة تتساقط، وبعدين تيجي على الأرض اللي انت واقف عليها، وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت أي تتحول البحار اللي على ظهر الأرض إلى نار. في مواطن تانية السعرت، وسعرت وفجرت بدلالات مختلفه في اثبات قضيه النار. سعرت يعني من التسعير، يعني من اشعال النار، اشعال النار بتسعر. وفجرت، ده يشعرك انه سبب النار تفجير، يعني هيحصل تفجير داخلي في الميه فيؤدي الى ظهور النار. قبل ما نخش في كيمياء وقبل ما نعرف علم حديث وقبل ما يقولوا حاجه، سبحان الله، قبل ذكرها القرآن انه الميه هتتفجر، ولما تتفجر تشتعل وتولع. انت عارفه ان هم في العلم الحديث دلوقتي بيقول لك انه الميه كجزيء H2O، يعني جزيء الميه مكون من عنصرين، العنصر الاول يساعد على الاشتعال والعنصر الثاني شديد الاشتعال. يعني ستر ربنا انهم لازقين في بعضهم عاملين ميه، لو فلقناهم من بعضهم كده هتلاقي الاكسجين يساعد على الاشتعال والهيدروجين شديد الاشتعال، في قنبله هيدروجينيه بتسمعي عنها. فسبحان ربي العظيم، اذا شاء الله شيئا امضاه، فجعل في تكوين الماء ما يعين على تحويله الى قنبله متفجره مشتعله اذا اراد الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يسلمنا، لان ده من اكثر المواقف اللي بترعب الانسان. انا كشخص مثلا بيحب البحر، انا بحب البحر قوي، صيف شتاء حر ساقعه، البحر له مكانه غاليه عندي في قلبي، يعني بحب البحر. بس اذا وقفت على ساحل البحر وبص كده مدى الافق، لانه البحر من جماله السعه، من اجمل ما فيه انك تحس ان الافق ممتد. اللهم وسع علينا في قبورنا يا رب العالمين وفي حياتنا الدنيا جميعا. فاما تيجي تبص مد البصر كده منك بحر وانت واقفه عليه كده، تتخيلي ماذا لو كل هذا البحر تحول الى نار مشتعله؟ الموقف هيبقى مرعب فعلا. انت لو بوتاجاز ولع، لو انت مش بوتاجاز، انت لو بتعملي الطاسه وفاكره نفسك بقى الشيف وبتعملي كده بالزيت، يعني الواحد احيانا تلاقيك ايه بتقلبي البتاع كده فراحت النار ماسكه في الزيت وماسكه في الطاسه، طلعت لك كده ايه بتاع كده مولعه من الطاسه، تلاقيك اترعبتي ويا ولاد تلحقونا يا رب الطف يا رب، صح؟ من شويه زيت قد كده ولعه في الطاسه. فسبحان ربي العظيم، لك ان تتخيلي لو شفتي مد البصر اللي قدامك ان البحر ده نار مستعره ومسجرة ومتفجرة بين يديك، رعب شديد جدا وإخافة شديدة جدا. والمفروض المسلم لما يتكلم عن اليوم الآخر يعني يستشعر هذا الخوف، لازم، لأنه الخوف ده هو اللي هيعينك على أنك تبتدي تطلبي الأمان في ذلك اليوم المخيف. لأنه على الرغم من أنه ذلك اليوم مخيف جدا، إلا أنه في مواطن أهلها يعني يجدون الأمن والأمان والسعادة والسرور، فالمؤمن هيبتدي يتطلع لهذه المواطن الأمن اللي موجودة هناك. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وهذه أيضا من متممات الحدث الذي يحدث في ذلك الوقت مع تغير نظام الأرض والسماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد، وبرزوا أهيه. فإذا القبور بعثرت، القبور جمع قبر، وهي ما يدفن فيه الإنسان، يعني الإنسان أو غيره، كل ما يدفن بيدفن في قبر. فالقبور بعثرت أي نبشت، والنبش ده بسبب أن الأحياء اللي جواها بيبتدوا ينبتوا. فأنت لو جيتي تشوفي مثلا لو زرعت فولاية في قلب التربة بعد ما عملت الجزير الأبيض بتاعها ده وغوصتيها في التربة، أو لو شفتيها حتى على النت كيف يقوم النبات بالخروج من قلب الأرض، بيعمل إيه؟ يلاقيه بيشق ما بين الطين ويطلع، ويروح زي الطين طرد وطلع هو، يعني بيزق الطين ويطلع هو عشان يوجد لنفسه مكان يقوم يطلع منه. هو الإنسان يوم القيامة لما بعد طبعا بعد النفخة الأولى والناس كلها بتغيب في باطن الأرض، ويبقوا ما شاء الله عز وجل أن يبقوا، ثم يأذن الله عز وجل فينزل مطر فينبت، مطر حياة فينبت كل إنسان من عجب ذنبه، كما تنبت الحبة في السيل أو كما ينبت البقل من الماء. زي ما بتنبتي الفولية من المية، الإنسان هينبت كده من عجب ذنبه زي ما قلناها قبل كده، فيبتدي يتكون من عجب ذنبه ويكمل لحد ما يبقى جسد، قبل ما الأرواح تنفخ بقى بالنفخة التانية في الصور، لأ تبقى الأجساد. الأجساد دي كانت جوه الأرض وهي عمالة تكبر تكبر تكبر، من يعني انت متخيلة كده، يعني تكبر من عجب الذنب كأنها بتملتبلاي او بتتكاثر وتتكون وتتكون وتتشكل ويحصل لها التمايز لحد ما تبقى على هيئة الجسد. فطبعا ده يساوي زيادة الحجم وكبره، فتبتدي تخرج من قلب الأرض، فيساوي إن القبور بقى كلها هتبعثر، هتتنفق، يعني تنبش، كأنها بتنبش كده، يعني التراب اللي جوه الأرض بيضطرد مع الإنسان وهو خارج من الأرض. وإذا القبور بعثرت، أي حصل فيها هذا القلب يعني الخروج للتراب اللي موجود جواها مع ظهور الأموات الذين خرجوا من داخله. دي كلها لقطات. من ضمن اللقطات طبعا احنا في سورة التكوير اتكلمنا عن صور اكتر من كده، لانه كانت سورة التكوير الايات اللي في بداية الكلام عن الاخرة كانت اطول، هنا 4 ايات فقط، لكن ادتنا لقطة برضو من لقطات القيامة، وفيها شيء من المغايرة في التعبير، لأنه البحار ذكرت، السماء والكواكب، طريقة التصور لها صار في صورة مكملة، جاز لنا أن نقول مش مغايرة، لا هي مكملة للصورة التي ذكرت في المواطن الأخرى من القرآن. هذه الأمور اللي تذكر في بداية الصورة على ما سيحدث في يوم القيامة، زي ما قلنا في سياق الشرطية، إذا حصل كذا سيحصل كذا. فالله عز وجل يقول إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. ماشي، كل ده ماذا سيحدث بقى إذا حصل كل هذه الأشياء؟ ماذا يحدث؟ الجواب بقى في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني عند حدوث هذه المواقف تعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت. ليه؟ لأنه مع حدوث هذه الأمور يبدأ حساب الإنسان، كل إنسان يأخذ كتابه يعرض على ربه، يسأل بين يدي ربه، يوزن، يعني عرصات القيامة بقى ومواقف كل يوم القيامة كلها يعني يتبع بعضها بعضا. فيبتدي الإنسان زي ما ربنا قال في موطن آخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو بنفسه عارف، فيعلم كل إنسان حال نفسه ما قدمه وما أخر. علمت نفسه ما قدمت وأخرت، ما قدمت من أعمال صالحات، من قربات، من طاعات بين يدي الله عز وجل، وما أخرت أي وما تركت من أعمال صالحة فلم تفعلها، أو ما أخرت نفسها ومنزلتها عن مواطن الإقدام والتقدم بفعلها المعاصي وفعلها السيئات. لأنه هو الحقيقة الحساب في الآخرة عامل زي الميزان كده، كفة فيها حسنات وكفة فيها سيئات، والسيئات بتشيل من الحسنات والحسنات بتطغي على السيئات. يعني الإنسان لو معاه 100 حسنة 100 سيئة هو كده صفر، هو كده مش ممتاز، لا ده كده صفر، لأنه زي ما معاه 100 حسنة معاه 100 سيئة. هو علشان يبقى كويس لازم يبقى معاه فوق عدد الحسنات، وعلى حسب الزيادة بقى يكون درجة تميزه وتفوقه، لأنه لو هو الحسنات قد السيئات، دول بقى الأعراف، أصحاب الأعراف هم أقوام استوت سيئاتهم مع حسناتهم، واقفين كده مستنين فرج ربنا، مستنين أمر ربنا. فلك أن تتخيلي بقى لو عنده زيادة سيئة، يعني كفة سيئاته زادت سيئة، يبقى ده يستلزم انه يخش النار ويعاقب ويعذب بهذه السيئات، وبعدين تدركه اي صورة من صور الشفاعة او استيفاء الحقوق او ما شابه. فلازم الانسان يحط في ذهنه انه هو معاه هذا الميزان، ولازم يحط في ذهنه قدمت واخرت، لانه كتير مننا، ودي حقيقة، وانا كنت دايما لما بين يدي رمضان ان شاء الله باذن الله نحاول نبدا من الجمعه القادمه باذن الله، اسال الله عز وجل ان يشفينا شفاء لا يغادر سقما جميعا، ويرزقنا العافيه ويقوينا على طاعته اجمعين يا رب العالمين. ان شاء الله نحاول في يوم الجمعه القادم. يعني كنت بقول انه كتير مننا لما بتيجي يجي يحاسب نفسه بطريقه أنا عملت إيه النهاردة، ويبتدي يعد الحسنات، يلاقيه أحيانا راضي عن نفسه، أنا الحمد لله صليت الخمس صلوات، الحمد لله رب العالمين، وقلت الأذكار، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني، وممكن قرأت لي ربعين من القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حاجة ممتازة. المشكلة في لما ابتدي أحط جنبها السيئات اللي عملتها في هذا اليوم، كم نظرة محرمة، كم كلمة محرمة، كم يعني أي ذنب بقى من الذنوب اللي بيعملها أصحابها وما أكثرها، يعني سواء معاصي صغائر كبائر لمم أي حاجة، كم حاجة عملتها في مقابل كم طاعة. يعني أنا مش هقول حتى بالعدد، أنا هقول حتى بالوقت. يعني أنا هفترض إن أنا صليت الخمس صلوات والصلاة بتاخد مني 10 دقايق، أنا أصلا بتقي الله وبحاول أصلي 10 دقايق، وكمان من بعد منها 5 دقايق أذكار أو سنة، ربع ساعة. ربع ساعة في خمسة يعني تقريبا كده ساعة وربع، ساعة وربع ما يجوش فيلم واحد خد 2:30 فرجة عليه، يعني كده واقفة عليا كده اللي سويته في سيئاتي بقى كتير جدا. ودي إشكالية المعاصي، المعاصي بتستدرج الإنسان، وزي ما ابن عباس قال إن من شؤم المعصية المعصية في إثرها، وإن من بركة الحسنة الحسنة في إثرها، يعني الحسنة تلاقيها بتنادي على أختها، وكذلك المعصية بتنادي على أختها بتجرجرك، وتبتدي المعصية صغيرة تكبر تكبر تكبر. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. فيوم القيامة الإنسان هيبقى على نفسه بصيرة، عارف قدم إيه، عارف أخر إيه. طبعا قدم إيه أخر إيه، ما في أحد في عرصات القيامة إلا ويتندم، ما في أحد إلا ويتندم ويتألم. ليه؟ لأنه حتى وإن كان صالحا تمنى لو كان فعل أكثر مما فعل، يعني الطائع يتمنى لو أزاد في طاعته، المتصدق يتمنى لو زاد في صدقاته، الصائم يتمنى لو كان عمره كله صيام، القائم يتمنى لو لم يعني يرقد له جنب وبقي قائما طول الليل، وهكذا. إذا كان أهل الطاعة هذا حالهم مع ما قدموه وما أخروه، فكيف بأهل المعصية اللي الواحد منهم الصحائف مليانة سيئات سيئات سيئات، ولو وجدت حسنة على استحياء تجدي فيها إيه شوية رياء وشوية عجب وشوية. فينبغي للإنسان أن كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليه، لازم الإنسان يحاسب نفسه. فكانت الفكرة اللي أنا بقولها أنه لما تحاسبي نفسك ما تحاسبيش نفسك بالصح بس، لا حاسبي نفسك بالصح والنقص. يعني وانت بتدي لنفسك مثلا النهاردة زائد 10 هوت علشان خدت عملت كذا وكذا وكذا وصليت السنة وقلت أذكار وكذا، حطي بقى لنفسك قصاد منها كم ساعة راحت في اللغو، كم ساعة راحت في الرفث، كم ساعة راحت في المعاصي، كم ساعة راحت في إطلاق البصر. هتلاقيكي أحيانا، أنا والله عملت مرة الاختبار ده لبعض صحباتي المقربات، يعني خدت لهم فجأة، كنت بين يدي رمضان كنت عاملة الجدول تعبدي، فاديت لهم الجدول فجأة قلت لهم يلا كل واحدة تملي الجدول على النهار، على اللي أنت عملتيه النهار، مثلا كذا زائد 5 زائد 6 زائد كذا، يعني كنا زمان بنعمل رايقين بقى في الحساب وكده. أنا عايزة أقول لك إن بعضنا جاب ناقص 10 وناقص 20 وناقص ناقص، تيجي تحسبي تلاقيكي طالعه بالناقص مش بالزائد، لانك لو حسبتي نفسك بما قدمت وما اخرت هتكتشفي للاسف الشديد انه ممكن تظن ان انت عملت كتير وانت ما عملتش حاجه. فينبغي للانسان ان يعد العده للقاء الله عز وجل، وان يدخر من دنيا لاخرى، وخصوصا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، من شبابك لهرمك، صدقا والله من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. يعني ما تحسيش من صحتك لمرضك دي إلا لما تدركي المرض اللي يحجبك عن الطاعة. نفسك تسجدي مش قادرة تسجدي، نفسك تصومي مش عارفة تصومي، نفسك تقفي تصلي قيام ليل وانت واقفة مش عارفة تقفي تصلي قيام ليل، فتحسي بالحرمان الشديد اللي أقعدك بسبب المرض، الفقر، نفسك تتصدقي ما فيش فلوس، ما يدوب على القد يعني. وأصعب وأشد بلاء هو إنك نفسك تعبد وأجلك خلص، نفسك تعبد وأجلك خلص، حياتك لموتك. فالإنسان يقدم ويؤخر، هو المسؤول عن نفسه. فيوم بقى يوم القيامة، يوم الموقف الرهيب ده والعرض الرهيب ده والتغير الكوني الرهيب ده، هو كل إنسان هيعرف قدم إيه وأخر إيه، وهو مسؤول عن نفسه وبصير عن نفسه. وإذلك الله عز وجل يقول بعد هذه الجملات اللي فيها الجمل اللي فيها سرد لما يستقبل حدوثه، وعندئذ يتعين وقوف الإنسان في مواجهة نفسه والقيام على نفسه بعد ما قدم وما أخر، يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الخطاب هذا خطاب عام من دلوقتي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وفي يوم القيامة لما الإنسان الذي عالم ما قدم وأخر وشايف نفسه قدم ماذا وأخر ماذا، يوجه له أيضا هذا الخطاب. الخطاب موجه من هنا وموجه للقبر وموجه للدار الآخرة، ده خطاب مستمر من الله عز وجل إلى البشر. يا أيها الإنسان الذي خلقه الله عز وجل إنسانا مكرما زي ما هنقول في باقي الآيات، ما الذي غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك؟ الغرور هو أن الإنسان لا يقدر الشيء حق تقديره، فيحصل له نوع من يجر، يقع، يتخدع. يعني مثلا واحد مثلا سي نفترض عفوا واحد مثلا ماشي فلقى بيحصل قوي لما تبقى في مطر شديد، وبعدين وانت ماشيه فتلاقي حته كده شكلها يعني سوبر في يعني سطحيه، شكلها سطحي، فتحط رجلك فيه. انا شفت لقطه على النت كانت مؤثره جدا والله، واحد ماشي في فحر طين مغطي، فهو ماشي فيدوب ايه صبع رجله كده، يعمل بصبع رجله كده عشان مش عايز يغرز، يعني بصبع رجله كده. وهو بيعدي اللقطة الأخيرة فإذا بها فحرة وقع فيها بطوله، بطوله بجد مش هزار. أنا شفت اللقطة بنفسي. ده يحس إن ده أقرب معنى للغرور. هو غره إنه الحتة سطحية، فبدأ يمشي على طير طيف صوابعه، ما يعرفش إن في نقرة وقع على، يعني استدرج ب هو إيه اللي استدرج الإنسان؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي استدرجك لمعصية الله عز وجل؟ ما الذي استدرجك لعدم طاعة الله عز وجل؟ ما الذي جرأك على معصية ذلك الرب؟ وهنا الاختيار للإسمين الرب والكريم والإضافة بالكاف فيها قمة الإحراج لهذا الإنسان. يعني ربنا بيقول ما الذي غرك أيها الإنسان حتى تعصيني وأنا ربك، ما قالش الرب الكريم. الكاف الإضافة دي تشعرك بالود، تشعرك بالحب، تشعرك برحمة الله وقربه من عبده. ربك أنت مش رب الجيران، مع أنه رب الناس كلها، بس في خصوصية لما أقول ربي ربي أو يتقال لي ربك، يبقى في خطاب مباشر موجه، في تعلق مباشر موجه على طول كده، ما بربك. والرب بقى فيها معاني الربوبية، الخلق والملك والأمر والتدبير والرعاية والصيانة لخلق سبحانه وتعالى، العطاء المتجدد من الرب. يعني هو ربك ثم لا تتأله، هو يعطيك ثم لا تشكره. هو خلق لك الشمس والقمر والكواكب والنجوم والأرض والزرع والشجر والصحة والعافية، ثم تنشغل بكل هذا عنه وقد رباك وأعطاك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إليك ربك، ألا تحسن في عبادة ربك؟ لأنه كان مقتضى إيمانك بربوبيته أن تبذل له التأله الإلهي. وبعدين ما قالش ما الذي غرك بالرب، إنما قال بربك، يعني أنت رأيت بعينك آثار ربوبيتي. أي والله رأينا، والواحد مننا لو نزع عنه شيء بس من عطاء ربوبية الله عز وجل يلف حوالين نفسه. يعني لو ربنا نزع عن الواحد مننا أي عطية من عطاياه، عطية الصحة، عطية النوم، عطية العافية، عطية النفس، عطية القلب، عطية الرئة، أي عطية من عطايا الله عز وجل، تجد الواحد مش عارف يعيش في الحياة بسبب ضنكها وكدرها، بسبب سلب شيء من عطايا الرب العظيم سبحانه وتعالى. فعطاء الربوبية يستجلب الشكر، يستجلب التأهل. وبعدين بقى التزيل كمان بصفة الكريم، يعني مش رب عادي، لا ده رب كريم، يعني عطاؤه في الربوبية عطاء جود وكرم، عطاء جود وكرم واسع. الإشكالية هي أحياناً أن الناس الواحد منهم لا يرى عطاء الله عز وجل، وخصوصاً مع الثقافات الاستهلاكية، وهو يريد أن يستهلك مراداته فقط، فيجد انعدامها نوع من أنواع ليه يعني أشمعنا أنا والكلام منه. مع أنه زي ما كان واحد من الشعراء زمان يقول كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض منكك والسماء والأنجوم، يعني الحياة والبهجة والزهور والورود والمية والشجر والقمر والنجوم والسواحل والأنهار، فكله عطايا الله عز وجل. تخش مثلا، صدقا يعني أنا كنت بزور حد وعنده مشكلة في الرئة، يعني لما تدخلي عند حد عنده مشكلة في الرئة تعرفي القيمة الخفية المنسية للنفس الهادئ. انت عارفة انه امتى الانسان يبقى مريض نفس؟ لما يحس بنفسه. يعني لو فيك الاطباء يعرفون تعريف الديسني، اللي هي عرض من اعراض التنفس، اللي هو ايه؟ ان يشعر، تعرفها، ان يشعر المريض انه يتنفس. اول ما احس ان انا تعمل ايه؟ بتنفس، بعمل شغلانه يعني، ها كده انا عيانه. ليه؟ لانه ربنا خلقك تتنفس من غير ما تحس. تتنفس وانت بتاكل وانت بتشرب وانت خارج وانت طالع وانت نازل وانت بتتكلم وانت بتتفرج وانت بتقول وانت بتحكي وانت بتتنفس. النفس شغال اوتوماتيكي وانت مش حاسس بحاجه خالص. اول ما تحس بقلبك انه بيدق ورئتك انها بتتنفس تبقى انت عيان، ربنا يشفيك. طب النعمه دي، علشان بس انا قلت السماء والنجوم لا ده انت وفي انفسكم افلا تبصرون، ده فينا ايات كتيره جدا. بص على النعمه دي، كم من عطيه. الانسان عايش في كرم الله بالنفس، نفس كده رايح داخل داخل خارج داخل خارج، راحه. لو قعدنا نعد النفس هيجي لنا صداع. شهيق زفير زفير شهيق زفير. ومع ان النفس معدله 16 في الدقيقه تقريبا، يعني الافرج بتاعه حوالي 16 نفس في الدقيقه. امال بقى لو قعدنا نعد القلب 70، من 70 ل 90 دقيقه في الدقيقه، هيجي لنا صداع. تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، مش هنعرف نعمل اي حاجه، هنفضل قاعدين كل طول النهار جنب قلبنا نعد له. ما هي دي من ربوبياتي ومن كرم ربوبياتي، مش بس ان اداك قلب يدق وان اداك رئه تتنفس، لا، ولا انت حاسس ولا انت تعبان خالص ولا عندك اشكاليه. ما الذي غرك بهذا الرب الكريم؟ ما الذي أغراك وضللك وخدعك فأتى بك إلى يوم القيامة وقد قصرت في تحصيل تقديم لنفسك وحسنات ورفعة ودرجات، وانشغلت بهذه الدنيا التي تركتها خلف ظهرك وما حصلت منها منفعة؟ ما الذي غرك بربك الكريم؟ وبعدين الآيات اللي بعدها ما زلنا بيعدد لنا آثار هذه الربوبية التي يملأها الكرم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كل دي تابعة لربك الكريم. ربك الكريم هو الذي خلقك فسواك فعدلك، يبقى دي من صور ربوبيات. قلنا الخلق والمرد والأمر، هنا اتكلم كتير عن الخلق وكمان عن التدبير. هو الذي خلقك، خلقك يعني أوجدك، الله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى. وبعدين توجيه الخطاب المباشر ليك أنا، هو الآية بتقول الذي خلقك، مين؟ الإنسان المخاطب. المخاطب ده مين؟ أنا أنت كلنا، الآية بتكلمنا. ما الذي غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ رد. أقول إيه؟ ردي ردي على السؤال. ليه ربنا بعد ما خلقك وأعطاك ورزقك، الآية بتقول الذي خلقك أوجدك فسواك، التسوية يعني اللي هي التحسين، الإحسان في الخلق، ان كل حاجه مظبوطه مستويه على القد بالظبط. عارفه لما تيجي توزني بتحطي في الكفه كيلو وتحطي قصاد منه ايه مثلا، سي مثلا ايه، كيلو بطاطس، تلاقي الراجل بيعمل ايه؟ يشيل البطاطسيه الكبيره ويحط الصغيره عشان الميزان يقبض، صح؟ علشان بطاطس. انما لو رحتي عند بتاع الذهب بيحط بالجرام بالجرام، ويقول لك الاسوره دي 12 جرام وواحد من مية. لا، انت بتدق على واحد من مية، ده دهب يا ابني، الواحد من مية ده بمبلغ وقدر، ده دهب. فالتسوية الاستواء اللي هي الحاجة اللي بالملي بالظبط، الدقة في الخلق، وجعل الخلق على أفضل صورة سوية مستوية تام. ولذلك تجدي لو اي حد فيكم قرأ شويه في علم الاجنه، انا بحبه قوي الصراحه، في علم الاجنه ونمو الجنين، تجدي من ايات الله المعجزه. انت عارفه الانسان بيحسها لما بتشوفي المواطن اللي ربنا سابها على سبيل الاعجاز، يعني مثلا اللي هم بيقولوا عليها عيوب تكوينيه، يحصل عيب تكويني تقومي تعرفي قيمه الكمال في باقي الخلق. يعني مثلا بعض الناس مثلا تلاقي شفته مفلوقه كده، المفلوق ده بسبب ايه؟ فقط الجزء بتاع اللي هي بيسموه الشفه الارنبيه، الكليفت ليب دي، الجزء اللي من الجهه دي اللي بتتكون الشفه اصلا بتتكون من 3 حتت في الجنين، حته اللي في النص، حته اللي في الجنب، حته في الجنب، ويحصل بينهم فيوجن، يعني يخشوا في بعض، يدوبوا في بعض. فلو لاي سبب ما، اي حاجه، صبغات، ادويه، هرمونات، اي حاجه لعبت اثرت على هذا الفيوجن فخلت انه ما يخشوش في بعض، فتلاقي العيل مولود شفته فيها خط مفتوح كده ما بين دي ودي. بس كل العيال مش كده، ده حاله استثنائيه، حاله استثنائيه عشان تعرفي قيمه الحاله الطبيعيه الكامله. بصي على نفسك في المرايه، الله شفتي كلها لازقه في بعضها، اللهم لك الحمد. تسويه، عارفه لو شويه خلايا قد كده زادوا هيبقى في بروز، وهيبقى في تضخم وعدم استواء، والعين دي اكبر من العين دي، والبق الجنب من هنا اكبر من الجنب من هنا، والخد ده بارز عن الخد ده، والايد دي طويله عن الايد دي، والرجل دي فيها 10 صوابع والرجل دي فيها 5، والايد دي الصابع الطويل فيها في 6 عقل وده في 3 عقل. مفيش كده، مفيش العك اللي احنا بنقوله ده، انما تجد الخلق مستوي تماما، لدرجه ان انت تبص على الانسان تحسي كانه كل حاجه بالكربونه، صح؟ العين زي العين، نص المناخير زي نص المناخير، الخد زي الخد، نص البق زي نص البق، الايدي زي الايدي، الرجل زي الرجل. سبحان الذي خلق فسوى، يبقى خلقك فسواك، فعد لك، فعد لك. طبعا بعض العلماء بيحمل عد لك على سواك، يقول لك زيها كده برضه، يعني عد لك جعلك متناسق ودي زي دي، لكن الحقيقه عد لك فيها معنى اعلى وهو الاعتدال. والاعتدال دي بقى من اهم خصوصيات البشر، يعني انت لو جيتي تشوفي الخلق في منظومه في الكون ماشيه سينكر، يعني منتظمه، معظم الخلائق كده، عينين وزونين كده ماشيه بمتسلسله في الخلق او منظومه في الخلق. تيجي عند الانسان تلاقيه ربنا عدله واقف، يعني معظم المخلوقات مقلوبه، صح؟ يعني النمر رجليه تحت وايديه تحت، الاسد رجليه تحت وايديه تحت، مثلا الابل، البقر، مقلوب، صح؟ من المخلوقات اللي ربنا من عليها بالاعتدال الانسان. ففي خصوصيه فينا احنا اللي هي خصوصيه الاعتدال، انت واقفه مصلوبه كده، يعني مفروده ايدك جنبك مش ايدك تحتك وموطيه عليها، لا خالص. والانسان الاول كان كده، خلقك فسواك فعدلك، الخطاب موجه لايها الانسان، جنس الانسان. ولذلك الايتين دول يهدموا نظريه التطور على دماغ داروين. مفيش انسان طلع من قرد حضرتك، المخاطب في هذه الايه ايها الانسان منذ مبدا خليقته وهو انسان مخلوق مستوي معتدل، اهو خلقك فسواك فعدل، من اول ما اتخلق وهو مستوي معتدل. كونك انت بقى بتالف من عندك او بتخترع من عندك، طبعا هي النظريه مهدومه على راسهم من كل اساساتها، بس لان هي بتخدم الالحاد او اللادينيه فهم بيتشبثوا بها، مع ان هي كعلم انهدمت من زمان، يعني انهارت كنظريه علميه، لكن اللادينيين او الملاحده او العلمانيين كلهم يميلون الى اعتمادها، لان هي بتفترض انه ما فيش موجد، يعني فانه التطور تلقائي وذاتي، فبتعجبهم هوى. واللي يقول لك ان العلم في تجرد من الهوى، يعني اظنه يبقى مش عايش القضايا. العلم المعاصر فيه هوى، صحيح بعض الناس يبذلون جهدا في التجرد العلمي، في بعض العلماء، في بعض الكليات العلمية، في بعض المراكز البحثية عندها شيء من التجرد العلمي، لكن التجرد ليس مطلق خالص، وافتراض ان العلماء حياديين تجاه الامور العلميه، ده افتراض اونطه، لانه البحث العلمي والتقرير العلمي والتحليل العلمي بيتلعب فيه بناء على العقائد، بناء على السياسه، بناء على المال. خلينا واقعيين، ولو اي حد متابع مجلات علميه او مؤتمرات علميه او متابعات علميه هيعرف ده. وممكن ترجعي لاي حد من اللي بيطرحوا هذا الامر، طرح جميل جدا بصراحه، هتنتفعي، وكتير موجودين بفضل الله عز وجل. ف النظريه المنهدمه على دماغهم دي برضو بيتشبثوا بها في بعض الاحيين بسبب الهوى في في في القضيه الايمانيه ورغبتهم في انهيار قضيه التاله يعني. فالله عز وجل بيذكرنا بهذه المنة. معلش نرجع للآية بقى ونسيبنا من النظرية للآية. الله عز وجل بيذكرنا بمننه: ذاك الرب الكريم يعدد علينا أثار ربوبيته وكرمه في الربوبية. خلق فسواك فعدل. خلقك هو الخالق سبحانه وتعالى، ولم ينازعه في هذا الأمر أحد. يعني ما فيش حد أبدا قال أنا اللي خلقت الإنسان خالص. يعني حتى يعني أكبر الناس جحودا وكفرا زي النمرود وفرعون قال أنا أحيي وأميت، إنما أخلق معرفش، أصل أخلق دي هقول له طب وريني شطرت، طلع يلا حاجة. إنما أنا أحيي وأميت أهو يعني قاعد يفبركها بطريقته وكلام من، إنما أخلق دي حاجة فوق الإمكانية والاستطاعة. ولذلك الخلق والبرق برضو، لأنه الخلق الإيجاد من العدم والبرق على غير مثال سابق. يعني العلماء قالوا، لأنه برضو اختلاف المبنى يؤدي إلى زيادة اختلاف في المعنى، فكانوا بيقولوا أنه البرق فيها البارق يعني من برق الشيء، أي فيها على غير انتفاء المثال السابق، لأنه الخلق فيه معنى الإيجاد، الإيجاد من العدم إيجاد. بس ممكن الخلق يبقى على مثال سابق يعني، فيبقى خالق وخالق وخالق، وإنما البرء فيها زيادة إنه على غير مثال مسبوق. فالذي خلق وبرأ هو الله عز وجل، الذي خلقنا وأوجدنا على غير مثال مسبوق هو الله عز وجل، وخلقنا خلقا مستويا معتدلا تاما على أحسن ما يكون الخلق. بعدين يقول: في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك، عشان إثبات طلاق قدرة الله عز وجل. على أي صورة أراد الله عز وجل أن تكون كنت، أي صورة بقى هو عايزها سبحانه وتعالى يعني. ولذلك تجدي على الرغم من أن جنس الإنسان خلقك فسواك فعدلك مشترك بين كل إنسان، خلقك فسواك فعدلك ده الأصل. بعدين يجي في التنوع في الصورة، الصورة فيها بقى صور متنوعة ما الله به عليم. في أي صورة ما شاء ركب. احنا عندنا لكل إنسان بصمة إيد، يعني كل واحد له بصمة صوابع غير التانية، صح؟ دي بصمته كده، ده بصمته كده، ده بصمته كده. في أي صورة ما شاء ركب. في بصمة عين، القرنية بتاعتي بصمتها غير بصمة القرنية بتاعتك. الفيس اللي هي الوشوش، يعني اللي هي الوشوش، كل وجه غير التاني، حتى التوائم المتماثله الايدنتيكال في بينهم اوجه مغايره، يا اوجه مغايره، في اوجه مغايره. فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم الذي من جنس واحد جنس الانسان خلق هذا التنوع الرهيب. ملايين مليارات من البشر ما فيش اتنين زي بعض. يعني انا مثلا واحده من الناس، اول ما اشوف حد صيني، صيني تحس ان هما ما فيش فرق، يعني الصينيين انت تبص اي صيني تعتبريه شبه التاني، صح؟ بس انا مره شفت صوره فيها مثلا 10 صينيين ولا واحد شبه التاني، مع ان كلهم صيني. يعني تبصي لاول ولا تقولي دول كلهم صيني، يعني لو خدت كل واحد منهم لوحده هتقولي انه اخو التاني واخو التالت واخو الرابع واخو العاشر، لكن الحقيقه انه الكم مليار دول ما فيش فيهم ولا واحد شبه التاني. سبحان ربي العظيم، في مغايره. في اي صوره ما شاء ركبه. يطلعك بقى، تطلع ابيض، تطلع اسمر، تطلع طويل، تطلع قصير، تطلع ذكر، تطلع انثى، تطلع سمين سليم مكتمل، تطلع عندك اعضاء منقوصه، تطلع عندك ذكاء مستوى كذا، ذكاء اقل، عينين نظر كذا، نظر اقل، رئه مكتمله، رئه ناقصه، رئه شغاله، رئه عندها عطل، في كليه سليمه، كليه تعبانه، كليه كبيره، كليه صغيره. لا، تنوع رهيب رهيب رهيب في اي صوره شاء الله عز وجل ركبها. هنا قبل ما يعني قبل ما اعدي الحته دي اقول علشان كده انا مش مسؤول عن الصور. اهو هو ربنا اللي خلقك وسواك وعدلك وفي اي صوره ما شاء ركبك، ولذلك انا لن اسال عن الصوره، انما ساسال عن ايه؟ قدمت او اخرت؟ اعمال صالحه واعمال سيئه، انما مش هاسال انا ليه طويله؟ انا ليه قصيره؟ انا ليه تخينه؟ انا ليه رفيعه؟ ليه عينيا ضيقه؟ ليه عينيا واسعه؟ ليه بقي كبير؟ ليه بقي صغير؟ مش تبع انا، مال انا؟ من الذي شاء هذا؟ فامضاه الله عز وجل، لذلك لا يسالني عما ليس فيه اختيار. فاكرين لما كنا في العقيده بنناقش قضيه هو الانسان مسير ولا مخير؟ كنت دايما بحب اقولها بالطريقه دي، اقول مسير فيما لا يسال عنه، مخير فيما يسال عنه، عشان بس ايه؟ يعني دايما اللي بيسال بيبقى عايز النقطه دي، فبنقولها بالرد المباشر على طول، انت مسير في اي حاجه انت مش هتتحاسب عليها. اي حاجه مش هتتحاسب عليها انت مسير فيها، يبقى انت مسير في كل حاجه مش هتتحاسب عليها، وانت مخير في كل حاجه هتتحاسب عليها. كل حاجه هتتحاسب عليها كان لك فيها اختيار. لا، عارف لو مالكش فيها اختيار مش هتسال عنه، لو مالكش فيها اختيار مش هتسال عنه. ولذلك النماذج اللي احنا قلناها دي، اللي عينيه طويل كبيره، اللي عينيه صغيره، الطويل القصير، الابيض الاسمر، كل انواع الصور التي ركبها الله عز وجل في خلقه على الوجه الذي شاء واراد لا يسأل عنها الإنسان، ولا دخل معانا فيما قدم أخر، لا مش داخلة خالص، ولا لها أي علاقة بالموضوع. أمال هي بس من سبيل في في في باب إثبات ربوبية الرب العظيم سبحانه وتعالى الكريم سبحانه وتعالى. وهنا برضو عايزين نقول إنه في الآيات لو تلاحظي جاية في موطن المدح وفي موطن الثناء وفي موطن إثبات كرم الله عز وجل، من كرم الله عز وجل إنه خلقنا وسوانا وعدلنا، وبعدين بعد ما سوانا وعدلنا خلقنا وسوانا وعدلنا جعلنا في صور مختلفة. يعني الاختلاف ده جمال، لأنه ناس للأسف الشديد بالذات لما بتشوفيها على النت في قضية التزيين مثلا، يعني كلهم بيعملوا كوبي باست من بعض. هو الجمال عبارة عن صورة واحدة بس من الجمال؟ عينين مركبة مقشة رموش فوق عينيها، وحواجب مش عارفة مرسومة بالشكل الفلاني، وبق منفخينه بطريقة معينة لدرجة ان انت تقريبا تحسي انه عايزين يبقى في استنساخ من صورة معينة. طب والتنوع البشري، التنوع الجمالي اصلا، انت بتشوفي واحدة عينيها ضيقة وشفايفها رفيعة بس فيها جمال، في واحدة سمراء وفيها جمال، في واحدة بيضاء وفيها جمال، في واحدة عينيها خضراء وحلوة، على الرغم من ان عينيها خضراء ما بحبش العين الخضراء الصراحة، متعقده منها عشان الدجال، بس يعني عينيها خضراء بس حلوه برضو والله. في ناس عينيها زرقاء جميله، في ناس عينيها سوده، الجمال كله طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم عينيه سود صلى الله عليه وسلم. فبتشوف انواع متنوعه من الجمال بخلاف الفكر الانساني القاصر العاجز اللي عايز الجمال صوره واحده بس، واحده ست على مزاجهم يعملوا منها كوبي، زي كانه مصنع بينتج نماذج متكرره من نفس اللعبه. لا، ده من عظيم كرم الله عز وجل انه ما خلقناش نماذج متكرره من بعضين، الواحد يمشي في الشارع يلاقي نفسه نسخ متكرره. تخيلي كده لو انت ماشيه في الشارع تقابلي سميه رقم واحد، سميه رقم اثنين، سميه رقم تسعه، سميه رقم 10، ساكنه في مدينه كلها سميات، ده انا هيجي لي عقده نفسيه، يعني مش معقول، مش هطيق كده. طب اي تغيير يا جماعه؟ انما ربنا لا، خلقك انت غير بنتك، غير اختك، غير خالتك، غير عمتك. التنوع الجميل ده، التنوع الجميل ده، ده الكريم، عشان بس تشوفي كرم الربوبية، ده من كرم الربوبية هذا التنوع الجميل في الجمال، تنوع وجميل وكله جمال. ومش بس على قد طبعا هي الآية هنا بتتكلم عن الإنسان والتنوع في صور الإنسان التي شاء الله عز وجل فركب الإنسان فيها، لكن الحقيقة أنه في الخلق بقى عموما هذا التنوع أوسع. أنا بحب الورد الأحمر الصراحة، بس هل يعني ذلك أنه هل يمكن أن يتصور أن الورد اللي في الدنيا كله يبقى أحمر؟ ما ينفعش، لازم فيه ورد أصفر ولازم في ورد بنفسجي وورد ابيض، وانا شفت ورد اسود، حاجه كانت غريبه اول مره، ما كنتش اتصور ابدا ان في ورد اسود، بس شفت على النت صور لورد اسود، سبحان ربي العظيم والله، وازرق، وشوفي كده لا التنوع برضو جمال، لا جمال مختلف خالص، البوكيه مختلف، الحلاوه مختلفه، فسبحان ربي العظيم، سبحان الذي خلق ونوع لنا في الخلق بما تسعد به القلوب وتسر به الأنفس وتستمتع به الأعين، فكذلك في الإنسان. يبقى ربنا كل ده، الآيتين اللي بعد ربك الكريم كريم، تعديد لآثار كرم الرب في الربوبية، خلقك سواك عدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهذا من تمام الكرم ومن عظيم الكرم، أنه جعل الصورة فيها تركيبات متنوعة عجيبة، والله آية من آيات الله عز وجل. يعني أنت لو شفتي أي إنسان هو عبارة عن نفس الفيشيال كونستيتيونس، يعني أو يعني كلنا، كل البشر البق فيه كم مناخير؟ واحد، وكم بق وكم عين؟ هم عينتين بس، نفس البق كله كده، ومع ذلك من المكونات ده بس خدين عينتين مناخيرية بقاية، ها تطلع تراكيب آية في التنوع، ركبك تلاقي هنا العين تصغر شوي، هنا الخدود تكبر شوي، هنا البق يضيق شوي، يبقى دي تركيب، واحدة تانية العين أضيق والخدود صغنان والبق أكبر بقى خالص، تركيبة تركيبة تالتة، حطي كده صور شوية 100 بشر جنب بعض، لا كل واحد تركيبته غير التاني، مع أقل نفس المكونات الأصلية، هم برضو مناخير وبق وعينتين وخدين، سبحان الذي ركب تراكيب، عشان بس تحسي بمعنى في أي صورة تطلع الصورة في النهاية اللي هي صورتك بقى، الشكل النهائي متركبة من نفس العناصر، بس سبحان الملك، تنوع رهيب، آية من آيات الله عز وجل، في أي صورة ما شاء ركب، ركبك هنا بالصورة دي، ركب واحد تاني بالصورة دي، ركب واحد تالت بالصورة دي، من نفس العناصر، مش بقولك كريم عظيم سبحانه وتعالى. وبعدين يقول الله عز وجل، وهذا هو أكثر العلماء قالوا أنه هذا هو الرد على السؤال، أو يعني البيان الضمني للسؤال التعجبي الذي ذكر فوق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا الاستفهام استنكاري تعجبي من حال هذا الإنسان، إيه اللي خلاك تنسحب وتقع في الشر وفي المعاصي وفي الذنوب، يلي أنت إنسان ربنا خلقك وسواك وعدلك وفي أي صورة ما شاء ركبك، إزاي تعمل كده بس؟ يقول الله عز وجل، كلا بل تكذبون بالدين، هذا هو السبب، لا السبب الحقيقي هو تكذيبك بالدين، السبب الحقيقي الذي استدركك فغرك هو أنك كذبت بالدين، الدين هو الحساب، ولذلك لا يردع الإنسان شيء إذا كذب بالدين، ما تستغربيش أنه يطلع واحد مكذب بيوم الدين ويقول كل السفالة وانحطاط والكفر، أنتوا طبعا سمعتوا عن الرجل اللي مد الحياة، نفر كان سعيد قوي بصراحة، كل ما ربنا يكنس الأرض، يطهر الأرض، ينقي الأرض من رؤوس الغي والضلالة، كل ما أنت تسعد، ذاك الإنسان الكافر اللي اعترف بنفسه على نفسه أنه كافر، ها ويطلع يسب في الأنبياء وفي المرسلين، حتى أنه يسب في ربع، والله جسمي شعر، يعني أنا ما كنت سمعت كلامه، سبحان من أحيا له الذكر بالتكفير والسب، يعني هو مات، النفر كان بيكرهه زمان عشان سمع كلمتين كده عن الحجاب وكلمتين عن كذا وعن كذا، بس ما كنت سمعت مثل هذا الكفر الصراح إلا لما مات، بدأت سيرته السودة تطلع وفيديوهاته المنيلة تطلع كلها، وكفرياته وأدبياته الكفرية كلها تطلع إلى الملأ، سبحان ربي العظيم، اللهم اجعل لنا ثناء حسنا بعد موتين، واسترنا وجميع المسلمين وجميع المسلمين ورب العالمين. فما الذي يدفع مثل هذا الكلب الأشر لمثل هذا الفعل المحتقر؟ يجرؤ يسب رب العالمين، ذلك الحقير التافه الكافر، ها فليه؟ لأنه لا يصدق بيوم الدين، لو يؤمن بأنه في يوم دين ويقف بين يدي رب العالمين ويسأله ويعدد عليه أقواله وأفعاله ثم يحاسبه، كانش القاعدة بتقولك من أمن العقوبة أساء الأدب، فهو ما فيش عقوبة في دماغه ولا في دين في دماغه، فقليل الأدب قليل الدين. إنما لما يبقى الإنسان عارف إن هيسأل بين يدي الله عز وجل فيخاف. يبقى السبيل الذي يجعل المؤمن مؤمن والذي يجعل الكافر مغرورا بكفره مستدرجا إلى النار هو المؤمن يصدق بيوم الدين، الكافر يكذب بيوم الدين. بل تكذبون، كلا، كل إضراب عن الكلام الماضي للانتقال لما يثبت الأمر اللي هو فيه السبب الأصلي لهذا التغريب. كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين لن يغير تكذيبكم في يوم الدين شيء من الحقائق خالص، صدقت أم كذبت هذا قراركم اللي أنتم مكلفين به. إنما ما قدره الله كائن، سواء إن السماء هتنفطر هيحصل، الكواكب هينتثر هيحصل، البحار هتفجر هيحصل، القبور هتبعثر هيحصل، هتجمع بين يدي رب العالمين هيحصل، هيحاسبك في يوم الدين هيحصل، هيعدد عليك أفعالك وحركاتك وأعمالك هيحصل. ليه؟ لأنه قدر الله كائن وما أراده الله أمضاه، لأن الله عز وجل جعل لنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتب يعلمون ما تفعلون. إحنا هنرجع الكلام عن الملائكة مع تتمة الصورة للمرة القادمة إن شاء الله، علشان ما طولش عليكم. بس أنا عايز أقول إن إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ممكن من المرات القادمة نخلي معادنا 6:30 أو 7 زي ما تحبوا، على أساس المغرب اتأخر. يعني أنا صليت أسرع ما يمكن ومع ذلك كانت 6:08. يعني أنا بقول نعطي لنفسنا فرصة شوية، نغير إن شاء الله الميعاد، إن إحنا نعطي لنفسنا فرصة شوية للصلاة وللسنة بإذن الله تعالى. هنوقف التسجيل ونجاوب على الأسئلة، ولو أنتوا عايزين في قرار الدرس يبقى 6 ولا 7:30 ما فيش مشكلة، قصدي 6 ولا 7 ما فيش مشكلة، بقوله يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.